فنحن نؤمن به كما نؤمن بالأنبياء السابقين بأنه حق وأنه ضل وأنه أدى رسالة ربه. ولكننا مع ذلك بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ملزمون باتباعه، ولا سبيل لنا إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلكنا الطريق المستقيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته المشهورة حديث العرباض بن سارية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما أنه يصدق ويؤمن بنبوته ورسالته وأنها حق كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، يجب علينا مع هذا، وهذا له وحده وليس للأنبياء السابقين، أن نسير طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، وأن نعبد الله طبقا لما شرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس له فرد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن لا نعبد الله إلا طبقا لشريعته. ولهذا فإن دين الإسلام مبني على قاعدتين عظيمتين: لا ينفع الإنسان عمله إلا إذا إبنى على هذه القاعدتين. القاعدة الأولى أن تكون العبادة خالصة لله لا شريك له في عبادته، والقاعدة الثانية أن يعبد الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد من أمرين: العبادة تكون خالصة لله لا يشرك مع الله غيره، وأن تكون العبادة التي يتقرب الله عز وجل بها طبقا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله بالبدع والخرافات والإحداث في الدين ما لم يعلم به الله، بل يعبد الله طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض: العمل المقبول هو الخالص الصواب، ما كان خالصا صواب، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على السنة، والصواب ما كان على السنة. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تكون العبادة خالصة لله، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن يعبد الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله، أن يصدق في أخباره الماضية والمستقبلة والموجودة التي لا نشاهدها من العين، وأن نمتثل أوامره، وأن ننتهي عن نواهيه، وأن لا نعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد قوله: والنبي حق، قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. محمد صلى الله عليه وسلم حق، فيه عطف خاص على العام للاهتمام به، وإن كان داخلا في غيره، ولكن يتميز عن غيره بأن الإيمان به ليس مثل الإيمان بغيره من الأنبياء، تصديق وأنه رسول وأنه نبي، بل مع ذلك يجب أن يتبع وأن يسار إلى الله عز وجل وفقا للخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساعة حق، والساعة حق، الساعة ونهاية الدنيا قيام الساعة، وهي فناء هذه الحياة الدنيا، ثم البعث بعدها، لأن هذه الحياة الدنيا لها نهاية، وكل من مات قامت قيامته وانتهى من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، ولكنه في قبره في حواة برزخية ونعم إن كان من المنعمين أو عذب إن كان من المعذبين في قبره. ولكن من كان موجودا في نهاية الدنيا فإنه ينفخ في الصور فيموت من كان موجودا في هذه الحياة الدنيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيقوم الناس الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يقومون من قبورهم بعد النفخة الثانية. إذا ينفخ في الصور فتقوم الساعة، ولهذا الساعة تقوم على حجالة لا خير فيهم، كما جاء في الحديث أنه بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد قتله للدجال وهلاك يأجوج ومأجوج وبعد طلوع الشمس من مغربها وبعد الأحداث التي الله تعالى أخبر بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى حجالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة، يعني ينفخ في الصور فيموت هؤلاء الأحياء الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا، وتقوم الساعة عليهم، والساعة حق، وهذا أمر مغيب وأمر مستقبل ونحن نؤمن به. والساعة جاء وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الوقت الذي تنتهي به والذي تقوم به بالتحديد، ولكنه يعلم الأمارات والعلامات التي أخبر بها. ولهذا جاء في حديث جبريل المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال الله عن الإسلام والإيمان والإسلام، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني السائل هو جبريل والمسؤول محمد، قال يعني أنا وإياه سوا، يعني علمنا فيها سوا، يعني لا نعلم، قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبره عن أماراتها، لأن الله تعالى أطلع نبيه على الأمارات ولم يطلعه على الوقت الذي تقوم به الساعة. الرسول صلى الله ما أطلعه الله بأن الساعة تقوم في الوقت الفلاني بعد هجرته أو بعد ولادته بكذا سنة، لم يطلعه على ذلك، لكن الساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء ذلك الحديث، الساعة تقوم في يوم الجمعة، ما تقوم في الشمس ولا فلاح ولا الاثنين ولا الاربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم في جمعة كما جاء ذلك عن رسول الله. ولكن في أي شهر وفي أي سنة الله تعالى أخبرني عن الساعة، قال المسؤول عن أبيها الساعة، قال أخبرني عن أماراتها. ولما سئل ولما جاء رجل وسأل من فصلى فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فصلى وهو الذي أعطاه الله تعالى تمام الفصاحة وتمام الويان وتمام البلاغة وتمام النصح عليه الصلاة والسلام، له تناوله الأمر مهم، فقال وماذا بعد الثلاث؟ هذا هو المهم، ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، الساعة قائمة وفي الوقت القريب، ولكن المهم ماذا هيأت لنفسك إذا قامت الساعة، وماذا قدمت لنفسك من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. لفت نظره بالأمر المهم ولم وصرفه عن الشيء الذي لا يهمه معرفته. وكذلك أيضا الرسول لا يعلمه، فلفت نظره بالأمر المهم، قال ماذا أعجبت لها؟ إذن لا تهتم بمعرفة متى تحل الساعة، ولكن اهتم بالعمل الصالح الذي تقدمه لنفسك وتجده أمامك إلى قامت ساعة الحق، لا بد أن توجد. وهذا من الأقارب الأمور المغيبة المستقبلة، لأن هذا الحديث دل على أمور مغيبة ماضية، وجنة بيوت ومديون حق ومديون قد مضوا والذين يحاكمهم أو حدثنا أو أخبار عن الماضي، والساعة حق أخبار عن المستقبل، وكل ذلك أخبار من الذي لا نتفعله هو الله سبحانه وتعالى. يجب الإيمان بكل ما أخبر به والتصديق بكل ما أخبر به. إن كان ماضيا نعلم بأنه قد وقع طبقا لما أخبر به، وإن كان مستقبلا نعلم بأنه سيقع طبقا لما أخبر به. وإن كان موجودا فنحن نعلم بوجوده، وإن كنا لا نراه ولا نشاهده كالملائكة الذين يكتبون حسنات وسيئات الحاكمين والحاكمات، ونحن لا نراهم ولكننا نصدق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وأخبرنا به. كذلك الجن الذين يكونون حولنا يروننا ولا نراهم، نؤمن ونصدق بما أخبر الله تعالى به وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم لك أسلمت بك، اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، أسلمت القصد وأذعنت فأنا مستسلم للمنقاد، أنتظر أوامرك وأنتهي عن نواهيك وأطيعك طبقا لما جاءت به السنة وما جاءت به الشريعة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، إن صدقت، لأن الإيمان هو التصديق والصدق بالله عز وجل وبكل ما أخبر الله تعالى به. لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك توكلت، أعتمدت وعولت أتوكل عليك وأعتمد عليك في جميع أموري، لا أعول على أحد سواك. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، ولكن ليس معنى هذا هو الإنسان يترك الأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله وأرشد إليها ورغب فيها هو لا ينافي التوكل. فيما جاء الرجل الذي قال: يا رسول الله، أعقل بعيري أم أدعها وأتوكل؟ قال: أعقلها وأتوكل، أعقلها وأتوكل، أعقلها أخذ بالأسباب وفعل السبب ويتوكل. فالإنسان يفعل الأمور المشروعة التي شرعها الله عز وجل للوصول إلى المقصود، وما يترك الأخذ بالأسباب ويقول: الذي قدره الله تعالى لي يأتيني. يجلس في بيته لا يبحث عن عمل ويقول: الذي قدر الله لي يأتيني. هذا ليس توكل، هذا تواكل. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع الاخذ بالاسباب. الانسان اذا اخذ بالاسباب لا يعول عليها ويقول: خلاص ما دام يجب السبب لا يجوز المسبب، لا اجوز بالسبب ولا يجوز المسبب. لكن الانسان معذور بان يفعل السبب. الانسان اذا اراد ولد ان يتزوج لا يترك ولد بدون زواج، كما يزوج من الله قدر في ولد يعتيم، هذا جاهل احمق. الذي يقول ما تزوج اذا قدر الله لم ياتي لتزوج، الله تعالى جعل الزواج سبب في حصول الولد، فالانسان يفعل السبب. لكن هل معنى هذا اذا وجد السبب لازم يوجد مسبب؟ ابدا. اذا ما شاء الله ان يوجد الولد وجد الزواج، ويتعدد الزواج من يوجد الولد. اذا المساله كلها ترجع الى قدره الله عز وجل، الى مشيئة الله عز وجل، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن الإنسان يأكل بأسباب مشروعة. الإنسان إذا ما مد يده ليأكل يموت جوعا، يموت هزالا. فأنا أقول: ما أمد يدي، عندي شيء يدخل في فمي، هذا جاهل أيضا. وإنما يمد يده يأكل بأسباب مشروعة. فإذا التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأسباب من الأسباب، ولكنه لا يعتمد على الأسباب، لا يعتمد على الأسباب، يقول خلاص ما دام وجد السبب يوجد المسبب ويغفل عن الله عز وجل، فلا يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب والله عز وجل، وإنما يأخذ بالأسباب ويستعين بمسبب الأسباب، كما قال الله، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فقال احرص على ما ينفع، يعني ما يستلم، احرص على ما ينفع، ولكن مو معناه انك تعول على الاسباب وتغفل عن الله عز وجل، بل افعل السبب واستعن بالله، اذا لابد من امرين، ان تفعل الاسباب المشروعه وان تستعين عليها بالله، لانه اذا لم يعينك الله واذا لم يوفقك الله واذا لم يشدك من شديد الله فافعل ما امكنك من الاسباب ومع ذلك يتخلف ارزقك. فاذا التوكل على الله عز وجل هو تقويض الامور الى الله عز وجل ونعرف ان كل شيء بيده وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولكن ليس معنى ذلك ان تعطل الاسباب، ولكن مع الاخذ الاسباب لا يعول عليها ويغفل عن الله، بل يؤخذ بالاسباب المشروعه ويستعان الله عز وجل ويطلب منه التوفيق والتفكير، ليس مجرد وجود السبب يوصل الى مقصود، بل امران سبب وتوفيق لله عز وجل، فقالوا احرص على ما ينفعك امرا في الاخذ بالاسباب، واستعن بالله ارشاد الى السبب الحقيقي الذي هو توفيق الله واعانه الله، وانه اذا شاء شيئا كان وقع، ويأخذ الأسباب المشروعة ويعتمد على مسبب الأسباب ويسأله أن يحقق له ما يريد وأن يسدده وأن يوفقه لتحصيل ما يريد ما يسأل، وعليك توكلت وإليك أنبت، أني رجعت في جميع أموري، في جميع أموري يرجع إلى الله عز وجل، في أنيب إليه ويعود إليه ويرجع إليه ويعلم بأنه سينتهي إليه وأنه سيحاسبه على ما قدم من أعمال، فإن عمل خيرا وجده أمانه وإن عمل شرا وجده أمانه، فإنك أنبت وبك حاصمت، وبك حاكم، بك يعني بما وفقني له من البينة ومن الحجة الواضحة ومن البرهان الذي يطابق شرعك والذي فيه العدل وفيه الالتزام بشرعك من غير اعتداء ومن غير تجاوز من الحدود، فأنا أخاطب بك وإليك حاكم، وإليك حاكم يعني إلى إليك لا إلى غيرك، إلى شرعك وإلى سنة نبيك، فأنا لا أحاكم إلى غيرك، أحاكم إلى شرعك وإلى الصراط المستقيم الذي أرشدت إليه وبينت أنه طريق السلامة والنجاة، فلا أحاكم إلى غيرك، وإنما أحاكم إليك وأرجع إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. واغفر لي ما قدمت، هذا هو الدعاء، قبله وسائل وثناء على الله عز وجل، ولهذا فإن توكل الله عز وجل بالثناء عليه وبأسمائه وصفاته وأن يقدم بين يدي الدعاء ثناء الله عز وجل، هذا من أمر المطلوبة، فقال فاغفر لي، هذه الحاجة بعد أن أثنى على الله عز وجل بين أنواع من الثناء عليه سبحانه وتعالى وصل إلى مقصوده ودخل مقصوده، فقال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت قبل هذا الدعاء وما أخرت بعد ذلك وما أسررت وما أعلمت يعني ما هو واضح ظاهر للناس يشاهده الناس وما هو خفي لا يطلق عليه إلا أنت. كل ما قدمت وما أخرت ما أشرته وما علمت أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر. الله تعالى هو المقدم وهو المؤخر. من شاء تقديمه قدمه وإن كان متأخرا في الزمن كما جعل هذه الأمة هي المقدمة في البعث المقدمة في دخول الجنة وهي آخر هذه الأمة في هذه الحياة الدنيا. الله تعالى هو المقدم والمؤخر هو المقدم سبحانه وتعالى وكذلك هو المقدم والمؤخر في الدرجات الناس متفاوتون في الدرجات منهم من هو متقدم على غيره ومنهم من هو متأخر عن غيره منهم من هو متقدم حصلا الثواب ومنهم من هو مؤخر حصلا العقاب. الله تعالى هو المقدم المؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء يهدي من يشاء ويذل من يشاء على الله تعالى. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. هذه كلمة التوحيد. كلمة الإخلاص. لا إله إلا أنت. يعني لا معبود بحق سواك. لا أصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لك. جميع أنواع العبادة لك وحدك لا شريك لك. ولا أعبد معك أحد سواك. كما أنك المتفرد المتفرد بالشرط والإيجاب فأنت المستحق من إفراد بالعبادة وحدك لا شريك. قول سفيان قال سفيان قال عبد الكريم ولا حول أبو أمية وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا تعظيم لله عز وجل وبيان أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. من أقدره الله عز وجل ومن قواه الله عز وجل فإنه يصل إلى مقصوده. فمن شاء الله عز وجل ألا يصل إلى مقصوده فإنه حال بينه وبين ذلك. ولهذا جاءت هذه الكلمة في إحدى الأذان في تحية الثلاث وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لي ولا قوة ولا أستطيع أن أحقق ما دعوتني إليه إلا إن أعنتني وقويتني وجعلتني مستطيعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن الأسباب الأصل بها لا تكفي ولا تنفع إذا لم يجعل الله عز وجل النافع. إذا نجعل لها نتائج فإنها لا تنفع لا تترتب عليها فوائدها ولا تغيرها. قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمعه من قابوس عن ابن عباس وهذه طريق اخرى ولكن فيها تصريح للسماع من عباس يعني تلك الطريق المتقدمه فيها روايه مسلم سليمان بن ابي مسلم عن قابوس عن ابن مسلم عن قابوس واما هنا فيه تصريح للسماع من قابوس فإذا هذه الرواية وهذا الإسناد فيه فائدة ليست في الإسناد الذي قبله وهي أصول السماع والترخيص على أصول السماع رسول الله بن المسلم سماها في الطاووس. عبد الكريم أي أنت عبد الكريم هذا عبد الكريم ليس موجودا في السنة الكوريين عبد الكريم ليس في السنة ولكنه في إسناد آخر يعني في اسناد اخر يعني في هذا الاسناد نفسه يعني عبد الكريم يعني هو بالاسناد الذي قبله بهذا قال زاد فيه يعني هو مرويا بنفس الاسناد. هذا يقول يعني سائل يقول إذا لم يحصل الولد بعد التعدد وعلى تعدد الزوجات. بعض الناس يقول يعني العلة في الرجل، هل هذا يعني ينافي القدر؟ لأن الله عز وجل قدر الناس كل مرة لا خانف له، ما حقكم إلا بعد الحسنات، منهم من يعطيه الله ذكورا وإناثا، ومن يعطيه ذكورا فقط، ومنهم من يعطيه إناثا فقط، ومنهم من لا يعطيه لا عرض ولا حاجة فيكون عقيم، كما قال الله عز وجل ويحرق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم يفهم إناثا ويجعل من يشاء عقيم. وإن شاء الله عز وجل إذا كنا عقيما فهو لا يأتيه ولد، وهذا بقضاء الله وقدره. وإذا عدد الإنسان ولم يحصل له ولد، لم يحصل له ولد من النساء، بعض النساء التي تزوجهن زوجهن وطلقهن تزوجن وجاءهن أولاد، يعني فهذا يدل على أنه ما أنه عقيم، وقد الله عز وجل ينهي هذا العقل قد يتكرر منه الزواج أكثر مما كان من قبل. وإذا شاء الله عز وجل أن يكون أن يولد له فإنه يولد له. هذا السائل يقول يعني له رسالة طويلة، مضمون يقول أنه مريض بمرض الغدة الذي لا يستطيع معه الجوع والأطش، الجوع والأطش يعني ما يتحمل، ثم الطبيب منعه من الصيام عام الماضي هذا رمضان اللي فات. يقول يعني أجريت له عملية في شهر 5408 وحاول أن يصوم قضاء الشهر الماضي ولم يستطيع، يعني ماذا يفعل؟ وإذا ما استطاع في المستقبل أيضا هو إذا كان جرح ولم يستطع أيضا الأوقات الباردة التي يكثر فيها النهار وتكثر فيها البرودة ويقل فيها العطش، أنه لم يستطع ذلك، وافتكر بعض الأطباء بأن يعني استمر على الصيام أو هو في مشاهدته ومعاينته أن يعني ما يستطيع، فإنه يكفر فيكون مثل الشخص الكبير المريض المرض لا يرجى مرضه، وكان يعني هذا المرض لا يرجى مرضه فإنه سوف يصدق ويطلع كل يوم مسكين. أما إذا كان يستطيع أن يصوم في أيام يقصر فيها النهار ويكتب فيها البرودة فنؤجل من شهر الصيام إلى الشهر الذي يستطيع به أن يصوم. أما إذا لم يستطع حتى مع قصر النهار وقد جرب وأن ذلك يفضي به إلى الهلاك، ليس معنى ذلك أن يكون في مشقة، الصيام في مشقة والعبادات فيها مشقة، ولكن المشقة التي تؤدي إلى الهلاك هذه التي الإنسان أن يعني يفطر بها ويتصدق، إذا لم يمكنه أن يصوم في الأيام أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار تستجد فيها ويقطع حتى مع أيام الشتاء، وجرب ذلك ورأى أنه يقيم إلى الهلاك فإنه يفطر ويتفطر. 30 يوم يعني؟ يعني لكل مسكين كم يقول؟ لكل مسكين كم؟ نصف ساعة. كم مسكين؟ كم مسكين؟ يوم. لكن هذا الشهر يمكن هذا يجعل الوقت يجعل الوقت يجعل الوقت

والتهجد هو قيام الليل او هو صلاة الليل. من العلماء من قال هي صلاة الليل مطلقة سواء كان من اوله او وسطه او اخره، ومنهم من قال انه يكون بعد الاستيقاظ يطلق على ما كان بعد استيقاظ من النوم، ومنهم من قال ان التهجد انه من الأرداف وانه يطلق على النوم ويطلق على السهر في الصلاة، ومنهم من قال انه ليس من الأرداف بل هو من بل هو متغير، الا ان النوم يطلق على يطلق عليه الهجود، واما الصلاة فيطلق عليها التهجد، يقال هجد اذا نام ويقال تهجد اذا سهر يصلي. ومن العلماء من قال بانهما مترادفان وانه من الاضداد وان النوم والسهر ضدان، قالوا فالتهجد يطلق على النوم ويطلق على السهر. ومنهم من قال انهما متغايران وان النوم يطلق عليه الهجود وليس التهجد، وأما التهجد فإنما يطلق على السهر من أجل الصلاة وللإتيان بالصلاة. وأورد بعد ذلك البخاري رحمه الله حديثا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي كان فيه الذي يفتتح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تهجده. محل الشاهد من هذا إثبات التهجد، وأنه كان يفتتح بهذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو من أجمع الأدعية ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا قام يتهجد يقول، يعني يقول ذلك في بدء التهجد، يعني إذا بدأ في الصلاة في صلاة الليل يبدأها بهذا الدعاء العظيم. فقوله إذا قام يتهجد فيه إثبات التهجد وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد وأنه يقوم الليل، كما قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فإنه كان يتهجد وكان يقوم الليل. بل كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر سيأتي الإشارة إليه أنه كان يقوم حتى تفطر قدماه، يعني من طول القيام يعني تتشقق وحتى ترم يصير فيها ورم من طول القيام. ولما قالوا له كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا التهجد الله تعالى أمر نبيه به وأنه يأتي به وأنه يتهجد من الليل نافلة له، وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد، وجاء في هذا الحديث الزاد ذلك وإثبات أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ثناء على الله عز وجل. وذلك أن العبادة والمسألة إذا مفيدة لها بالثناء على الله عز وجل وتقدم بين يديها تعظيم الله عز وجل والثناء عليه، فإن ذلك يكون أدعى وأعظم في تحصيل المقصود وفي إجابة المطلوب. ولهذا جاء في الحديث أن صلاة الفاتحة أن قراءة الفاتحة قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده نصفين، نصفها الأول ثناء على الله عز وجل ونصفها الثاني مسألة ودعاء وطلب حاجة. فكان الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء من أسباب قبول الدعاء، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء كون الإنسان يثني على الله عز وجل بين يدي مسألته لربه سبحانه وتعالى.

وما شاء الله تعالى بقاءه وخلق للبقاء، وهذا البقاء الذي حصل له هو من الله عز وجل، تفضل من الله عز وجل، ليس بقاءه مثل بقاء الله، لأن بقاء الله مستمر ودائم وهو شيء متحقق وثابت، وأما بقاء غيره وهما ما شاء الله إن ما يبقى في الجنة فإن هذا بقاءه مكتسب حاصل من الله وبمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل أن يفنيه لأفناه، ولكنه شاء أن يبقيه فأبقاه. إذن وجود الله تعالى حق، والله تعالى هو الحق، وكذلك أيضا الله تعالى هو الحق والإله الحق، وكل عبادة لغيره فهي بباطل. ولهذا فكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. المعبود بغير حق كثير، ولكن المعبود بحق ما فيه إلا الله عز وجل. يعني فليس المقصود بلا إله إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، لا، فيه معبودات موجودة ولكنها معبودة بباطل، وأما العبادة بالحق فهي عبادة الله وحده لا شريك. ولهذا كان أرجح الأقوال وكان الصحيح في تقدير الخبر لا إله إلا الله لا إله حق، يعني يا معبود حق إلا الله عز وجل، أما لا إله موجود إلا الله هذا كلام ليس بصحيح، لأن هناك آلهة موجودة غير الله ولكنها باطل. ولكن لو قلنا حق خرج هذه الآلهة الموجودة التي هي غير الله عز وجل، وبقي الله عز وجل وحده هو المعبود. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولقاؤك حق في إثبات، ووعدك حق، الله تعالى لا يخلف الميعاد، الله تعالى يعد ولا يخلف ميعادا، بخلاف غيره فإنه إذا وعد قد يتمكن من أن يفي بوعده وقد لا يتمكن، وأما الله عز وجل فهو الذي على كل شيء قدير وهو قادر على كل شيء، غيره قد لا يقدر على الوفاء وقد لا يتمكن على الوفاء ولا أراد الوفاء، وأما هو سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير ووعده حق ولا يخلف الميعاد، ولقاؤه حق، لقاؤه يوم القيامة بعد الناس من قبورهم وكونهم يلقون ربهم ويحاسبهم على أعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر، كل ذلك حق ثابت متحقق لا بد وأن يوجد، لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجود ذلك ولا بد من تحقق ذلك. ففي إثبات البعث وإثبات الحساب وإثبات لقاء الله عز وجل وأن الله عز وجل يحاسب عباده فيثيب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته إذا شاء معاقبته، أما إذا كان إساءته معنى المعاصي ولم تصل إلى حد الكفر فإن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفر لصاحبه، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بين سبحانه وتعالى أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وأما الشرك فقد شاء الله عز وجل أن يعاقب صاحبه وأن يخلده في النار وأن لا يخرج من النار أبدا الآباد، لأن الله تعالى شاء أن يكون الكافر خالدا محرجا في النار فلا سبيل له إلا أن يبقى في النار أبدا الأبد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. كذلك نجزي كل كفور. وأما ما دون الشرك فالمشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذب وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب لا يعذب عذاب الكفار ويبقى في النار أبد الآباد، فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ما دام أنه لم يمت مشركا لله سبحانه وتعالى. ولقاءه حق والجنة حق والنار حق، هذا أيضا من الإيمان بالغيب، لأن الله عز وجل أخبر عن الجنة والنار أن هناك جنة أعدها الله للمتقين ونار أعدها الله للعاصين. فالمؤمن يؤمن بالأمور المغيبة التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ليصدق بها ويعلم بأنها حق وأنه لا بد من وجودها. ويدل أيضا على أن الجنة والنار موجودتان، أنهما موجودتان قبل يوم القيامة. الله عز وجل أعد الجنة وهيئها لأوليائه، وأعد النار وهيئها لأعدائه، فكل منهما حق وكل منهما موجود قبل يوم القيامة. ولهذا يعذب في النار من يعذب قبل يوم القيامة، وينعم في الجنة من ينعم قبل يوم القيامة، لأن الجنة والنار موجودتان كما جاء في القرآن العزيز. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذا بيان أن أهل النار يعذبون بالنار قبل أن تقوم القيامة، ولكن إذا قامت القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد من العذاب الذي فيه. فإذا من يستحق العذاب عذاب النار يحصل قبل يوم القيامة له العذاب، وكذلك الجنة من يستحق النعيم نعم بها قبل يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسرح الجنة وتأو إلى قناديل معلقة في العرش. وكما جاء في الحديث أين نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، في هذا بيان أن الأرواح تنعم في الجنة قبل يوم القيامة، بل الجسد نفسه مع الروح تنعم في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان موفقا وكان مسببا في جوابه عندما يمتحن ويسأل يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها. هذا فيه بيان أن الجنة والنار موجودة كان الآن، وأن من يستحق النعيم نعم فهو في قبره في الجنة، وأن من يستحق العذاب يعذبه في قبره قبل يوم القيامة. وكما جاء في الحديث الذي مر بنا وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، يعني الآن هما يعذبان. قبران رآهما النبي صلى الله عليه وسلم سمعه جماعة من أصحابه فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من الموت وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. بين عليه الصلاة والسلام حصول تفصيل العذاب وأنهما يعذبان وأن هؤلاء يعذبون في قبورهم، فدل هذا على وجود الجنة والنار، لا كما يقوله بعض المبتدعة الذين يقولون إنما يخلقان يوم القيامة لأن وجودهما قبل يوم القيامة يكون عبثا، لأنه لا ينعم بالجنة قبل يوم القيامة ولا يعذب بالنار قبل يوم القيامة. هذا كلام باطل ساقط، لأنه قد جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ما يدل على حصول ذلك في الدنيا، حصول ذلك قبل يوم القيامة. لمن مات فإنه يعذب في قبره أو ينعم في قبره، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل رسالتهم حق، الله تعالى أرسلهم، وهذا من الأمور بالغيب، الأمور المغيبة الماضية، يعني الأنبياء قد مضوا، ولكننا نعرف ذلك بإخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. فالنبيون نحن نؤمن لأن الله تعالى أرسله وأنهم أدوا ما كلفوا به على التمام والكمال، وحكموا بسيدهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عطفه وذكره مفردا مع أنه داخل فيه، لأنه من جملة النبيين وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره تعظيما له وبيانا لعظيم شأنه، وهو من عصر خاص على العام بالاهتمام به، لأنه يكون ذكر مرتين، مرة تحت اللفظ العام ومرة بخصوصه، كما عطف جبريل على الملائكة في قوله تنزل الملائكة والروح، مع أن جبريل هو داخل في الملائكة، ولكنه نص عليه تعظيما له وتعظيم وبيانا لعظيم منزلته، وذلك لأنه هو الموكل بالوحي، الموكل من الملائكة بالوحي، فنص عليه وخص مع أنه مندرج تحت الملائكة، ولكن خص تعظيما له، وكذلك خص رسول الله عليه الصلاة والسلام ونص عليه وحده مع أنه داخل تحت جملة النبيين تعظيما له وبيانا لعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شيء آخر، وهو أن إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإيمان بالملائكة منذ بالأنبياء السابقين، لأن إيماننا بالأنبياء السابقين ليس اتباعا لهم، نحن لا نتبعهم في شرائعهم، وإنما نؤمن بأن الله تعالى أرسلهم وأنهم بلغوا رسالة ربهم وأنهم نصحوا وبلغوا ما أرسلوا به على التمام والكمال، وأن من سلك سبيلهم من أممهم هو الذي سعد وبلغ.